Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقال يا مريم إن الله قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا يقول له كن فيكون.

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله صدق الله العظيم.